النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عاد مريضا يدعو له ويقول: اللهم اشفي، أنت الشافي، أنت الشافي وحدك. وربنا عز وجل أحيانا بيكون مرض عضال، يعني مستعصي، يعني لحكمة بالغة ورحمة غامرة يشفي هذا المريض على الرغم من أن مرضه عضال. من أجل ماذا؟ من أجل ألا تعتقد أن الدواء هو الذي يشفي، الشافي هو الله. فالله عز وجل يسمح للدواء أن يفعل فعله، فكل مريض نسي الله وبحث عن الدواء فقط قد لا يشفى. المريض لا يشفى إلا إذا اعتقد أن الله هو الشافي. شيء آخر، لو إنسان كان منحرف ثم تاب إلى الله عز وجل، قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. التوبة تحيي القلب. إذن الله عز وجل شافي، يشفي جسدك ولو أصيب بأي مرض، ويشفي قلبك من كل مرض قلبي. يشفي جسدك ويشفي قلبك، ما عليك إلا أن تذهب إليه. ففروا إلى الله جميعا، ما عليك إلا أن تتصل به، ما عليك إلا أن تتجه نحوه، ما عليك إلا أن تخلص له. هو الشافي، يشفي جسدك ويشفي قلبك. شفاء الجسد مريح في الحياة الدنيا، لكن شفاء القلب سبب سعادة المرء إلى أبد الآبدين. من هنا الدعاء الشريف: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت. وكان عليه الصلاة والسلام عن عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على مريض وضع يده حيث يشتكي، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: اذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. أحيانا أشعر أن الشفاء يخلقه الله خلقا. كيف المرض يخلق؟ أحيانا بعد مرض عضال يعود الإنسان كما كان قبل المرض، فلا شفاء إلا شفاؤك. أخواننا الكرام، اسم الشافي اسم عظيم. أنا لا أقلل من قيمة شفاء الجسم، لأنه الإنسان يحيا بهذا الجسد. الحديث الدعاء الشريف: واجعله الوارث منا، يعني احفظ لنا سمعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. ولكن شفاء القلب هو أخطر أنواع الشفاء. هذا الشفاء سبب سعادة المرء إلى أبد الآبدين. فالبطولة أن يكون قلبك معافاً من كل أمراضه، لأن القلب المريض لا يستطيع أن يقبل على الله عز وجل.